يا ارحم الراحمين يا رب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يفجرونها إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا

الله عليك. نعم يا سيد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما أيها السادة، نقل أتفق إلى حضرتنا من الجهات المحلية الكبرى يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.